واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. And mention in the book the story of Abraham. Indeed, he was a man of truth and a prophet.